وهذا أيضا من الأبحاث المفيدة النافعة، وهي من الأبحاث التي فيها جمع، فيها جمع. سماها صاحبها الأنوار المشبلة في مباحث البسملة. نعم، واضح مباحث البسملة أكيد. البسملة المراد بها بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذه مسائلها كثيرة جدا. هو قام قال وجعلت وحصر مسائل البسملة في كتب التفسير. نعم، والفقه واللغة، ولهذا جعل لكل واحد منها باب، يعني جعل فصل أو مبحث أو باب في مسائل البسملة المتعلقة حتى بالعقيدة، ما هي قضايا الاعتقاد التي فيها. سبحان الله، فقط يعني بسم الله الرحمن الرحيم هذا جعل فيها، يقول 170 مسألة في البسملة. طبعا هو رجع فيها إلى أكثر من 300 مرجع حاول يحصيها منها، مباحث البسملة العقدية، مباحثها الفقهية، مباحثها اللغوية حتى معانيها، هذا من ناحية البسملة إجمالا. ثم جاء إلى لفظ اللفظ، بسم إيش تعني وما معناها، لفظ جلال الله وما قيل في ذلك، ثم الرحمن ثم الرحيم، فصلها بشكل دقيق يعني. نعم، هو يعني الحقيقة هذا تعب الآن من المسائل من الكتب الجامعة لقضايا البسملة، لكن هذا ليس بأوحد، لأنه حتى المتقدمون أو حتى المتقدمين قد ألفوا في البسملة وأفردوها، لكن كان غرضهم منها ترى نواحي معينة، يعني من كتب فيها من أهل الحديث كان الناحية الحديثية هي الغالبة، وإن كان الغالب ما كتب ترى في مسائل البسملة هي الناحية الفقهية، وهل تقرأ أو لا تقرأ، يجهر بها في الصلاة ولا يجهر بها، والكلام هذا مشهور معروف يعني متداول. طبعا هذا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد القدوس بشير بن أحمد السالمي، وهو من فضلاء اليمن وفقه الله وسدده. طبعا مصدرات دار الصميعي، نحن ما زلنا مع دار الصميعي.